وعن عائشة قالت وقد سألتها معاذة أتقضي إحدانا الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقضي، أي إذا أصاب الحيض ولم نكن نؤمر. وقال ابن سيرين خرج عمر بن الخطاب من الخلاء فقرأ القرآن، فقال له أبو مريم الحنفي أتقرأ القرآن يا أمير المؤمنين وأنت غير طاهر؟ فقال له أمسيلمة أفتاك بهذا؟ كان الحنفي مع مسيلمة قبل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحواله إلا الجنابة. وعن بريدة قال عليه الصلاة والسلام عليكم هديا قاصدا، فإنه من شاد هذا الدين يغلبه الدين. وعن جابر إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله عز وجل، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد وإن شرط 100 شرط. وعن عروة قال دخلت امرأة عثمان بن مضعون على عائشة وهي باذة الهيئة أي غير متزينة، فسألتها ما شأنك؟ قالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة ذلك له، فلقي عثمان بن مضعون فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة؟ والله إني أخشاكم لله عز وجل، أو إن أخشاكم لله عز وجل وأحفظكم لحدوده لأنا، يعني فلا تخرج عن سنتي لا تزيد ولا تنقص. وعن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصر الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فقال اقترب، قلت له ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصر الغفاري أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسافر إذا خرج من بلده وفارق عامر بلده يفطر حتى لو كان يرى البيوت ما دام ترك خلف ظهره. وهكذا كان هذا الصحابي رضي الله عنه. وعن الحسن قال مرفوعا ومراسيل الحسن فيها شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنكح وأطلق من رغب عن سنتي فليس مني، وهو محفوظ من طرق أخرى. زاد فيه سفيان عن الحسن ما أكثر الراغبين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاركين لها قد سفههم ربي ومقتهم. وعن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف ويخصف النعل ويرقع القميص ويركب الحمار ويقول من رغب عن سنتي فليس مني، لم يكن عليه الصلاة والسلام من المتكلفين ولا أصحابه من بعده. وفي لفظ عن عدي بن حاتم ومن أظلم ممن رغب عن سنتي. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا الذي أمركم به فافعلوا، فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه، قالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قال ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع، في قصة الإحرام في الحديبية، والمحفوظ أنه أم سلمة. وعن الحارث بن سويد قال كنت عند عبد الله بن مسعود فجاء رجل قال له إنه طلق امرأته 3 فأصبحت غادية إلى أهلها، فقال عبد الله بن مسعود ما أحب أن لي دين هذا بتمرة، لأنه خالف السنة، السنة تطلق مرة واحدة وهذا طلق 3 سواء فأصبحت غادية إلى أهلها، فقال ما أحب أن دين هذا لي بتمرة، يعني أنه تارك للسنة. وعن منصور بن زيد الكلبي أن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه خرج من قرية إلى قرية قدر قرية عقبة بن عامر من الفسطاط في رمضان فأفطر وأفطر معه أناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. قال ابن عبد الحكم إنما خرج من قرية بدمشق تسمى المزة، يعني من قرية إلى قرية هو، ويقول إن هؤلاء الذين تركوا الإفطار في السفر كأنهم يعني رغبوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم اقبضني إليك، الصحابي لا يريد أن يبقى وقد غير الدين. وعن محمد بن حبان التميمي قال ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح ويقوم بزيادة كل لفظة زادها في الخبر ثقة حتى كأن السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط، يعني في وقته، يقول هذا بن حبان. ويأتي الآن لأن ابن خزيمة هو اللي ذكر الحديث السابق وساقه وأتى بطرقه فأتى بتزكية ابن خزيمة. وقال أبو بشر القطان رأى جاره لابن خزيمة من أهل العلم فيما يرى النائم كأن لوحا عليه صورة النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن إسحاق بن خزيمة يسقله، فقال المعبر هذا رجل يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معقب بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي فيما يروى عنه ظلوم غشوم وغالم في الدين. وعن غالب القطان قال رأيت مالك بن دينار في المنام يقول صنفان من الناس لا تجالسهم فإن مجالستهما مفسدة لقلب كل مسلم، صاحب بدعة قد غلا فيها وصاحب دنيا مسرف فيها. إي والله هذين الصنفين أفسد شيء للقلوب. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. دائما أنت لا تفرح بالعمل إذا كان زائد عن الحد، لأن سيكون له ردة فعل موازية له، وإنما افرح بالاقتصاد والمداومة الديمة. وعن عائشة قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فطافوا بالبيت وسعوا، وأمرهم أن يحلوا، فقالوا: الإحلال كله يا رسول الله؟ قال: نعم. فترددوا فدخل مغضبا علي، قلت: ما أغضبك؟ أغضبه الله. قال: إني أمرهم بالأمر فيترددون، ولو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت رجلا من القوم، أي ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. فيكون حديث عائشة السابق إنما هو في حجة الوداع وليس في قصة الحديبية. وعن أبي واقد الليثي قال: مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة يعلق فيها المشركون أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال: هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعن ابن عباس قال: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن أبي إدريس الخولاني قال: كنا في بعض المغازي وعلينا شرحبير بن السمط، فأصابنا ذات ليلة خوف، فحضرت صلاة الصبح، فأمرنا أن نصلي على دوابنا إيماء برؤوسنا، ففعلنا إلا الأشتر، أو أمرنا شرحبيل هذا، قال: ففعلنا إلا الأشتر النخعي، إنه نزل من بيننا فصلى، فمر به شرحبيل فقال: مخالف، خالف الله بك، دعا عليه. وعن ضمرة بن حبيب ورفع الحديث أنه خرج في سرية له فصلى على ظهر هو ومن معه، فاقتحم رجل من القوم فصلى على الأرض يعني من الغلو، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى وقال: مخالف، خالف الله بك، فلم يمت ذلك الرجل حتى خرج من الإسلام. وعن سليمان بن الأحول قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. وعن سفيان بن عيينة قال: قال رجل لمالك: من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعاد عليه مرارا، قال: فإن زدت على ذلك؟ قال: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وما في هذا من الفتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: إن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت فضلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار الله. صحيح، إذا كان يرى أنه أحسن من الرسول فهذه فتنة. وأما مسألة الإحرام قبل الميقات فقد ذكروا فيها عن 17 من الصحابة أنهم فعلوها يريدون الأجر، منهم ابن عباس أحرم من بيت المقدس، وعلي وعبد الله بن عامر، وجماعات من السلف تراجع في كتب الآثار موجودة وفي الموطأ وفي غيره. وعن حذيفة قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن فعلتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالفني، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا أمر يعرفه كل ذي فراسة، كل من ترك الحديث فالذل والصغار لا يفارقه أبدا. وعن الحسن قال: ما زاد صاحب بدع عبادة إلا ازداد من الله بعدا. وقال حماد: كلما ازداد صاحب البدعة اجتهادا ازداد من الله بعدا. وقال داود: لا ازداد صاحب بدع عبادة إلا ازداد من الله بعدا. وعن سفيان الثوري قال: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وقال مالك: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فنزع خاتمه وألبسنيه. وكان مالك من أتبع الناس الأثر. وعن عبد الرزاق قال وقد سأله حفص بن عمر: يا أبا بكر، إن عندنا قوما مختلفين في الإيمان، فأخبرني على ما أنت وعلى ماذا أدركت العلماء. قال: الإيمان عندنا قول وعمل ويقين وإصابة السنة، فمن عمل وأيقن وقال ولم يصب السنة فهو منقوص، ومن قال ولم يعمل فهو منقوص، ومن قال وعمل ولم يوقن فهو منقوص، على هذا أدركت العلماء. وعن محمد بن مقاتل قال: سألت وكيعا، قلت: إن عندنا قوما يقولون إن الإيمان لا يزداد. قال: هؤلاء المرجئة الخبثة، قال: أهل الإيمان لا يجزي قول إلا بعمل وبعقد وبإصابة السنة، لو قد بقيتم لجاءكم شيء آخر. قال بن مقاتل: يا ليتنا سألناه عن ذلك الشيء الآخر، أي لا أتتكم الطوام واحدة تلو الأخرى. وقال محمد بن الفضل بن سلمة: قلما جلسنا إلى الفضيل إلا أتانا بهاتين الكلمتين: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، ولا يقبله إلا إذا كان على السنة. كل مجلس يكرر الفضيل بن عياض حتى لا تذهب جهودهم سدى. وعن يوسف بن أسباط قال: أهل السنة أقل من الكبريت الأحمر، هذا في وقتهم، كيف في وقتنا. وعن الحسن أنه كان يقول: اللهم اجعلنا مؤمنين حقا، اللهم اجعل ديننا الإسلام القديم. وعن سليمان بن حرب كان يقول: من زال عن السنة بشعرة فلا تعتدن به. وقال سفيان: وجدت الأمر الاتباع. وقال عبد الرزاق: سمعت رجلا يقول للثوري: من آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: اختلف الناس فيهم، منهم من يقول هم أهل البيت، ومنهم من يقول من أطاعه وعمل بسنته هم آله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان من قريش ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. وعن أبي عثمان، عن أبي بكر بن أبي عثمان النيسابوري قال: آخر كلمة تكلم بها أبي اللي هو أبو عثمان النيسابوري سمعته يقول: خلاف السنة في الظاهر من رياء باطن في القلب. وعن فضيل الناجي في قول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: اتبع السنة. وكذلك قال سعيد بن جبير: اهتدى لزم السنة. وقال الضحاك: اهتدى استقام. وجاء رجل إلى ابن عباس وقال: الحمد لله الذي جعلني على هواكم. فقال ابن عباس: الأهواء كلها ضلالة. وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاه. وقال ابن المبارك عن الزهري: بلغنا عن رجال من العلم أنهم كانوا يقولون كذا. وقال الليث: بلغنا عن رجال من العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. إذا انتعش علم النبوة ثبتت الدين والدنيا، وإذا ذهب علم النبوة والوحي ذهبت الدين والدنيا. وزاد ابن عيينة: العلم خزائن وإنما تفتحه المسألة، أي السؤال. وعن زيد بن أرقم قال: من تمسك بالسنة وثبت نجا، ومن أفرط مرق، ومن خالف هلك. وابن عباس قال: من خالف السنة كفر. الباب الحادي عشر. قال أبو اسماعيل الهروي: باب كراهية التنطع في الدين والتكلف فيه والبحث عن الحقائق وإيجاب التسليم. قال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ذكر فيه عن قتادة في تفسير هذه الآية: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، قال: هذه خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. كثير في القرآن يلقن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباعه اليوم الدين، يلقنهم الحجج وكيف يخاصمون أهل الضلالة. فمن ذلك هذه الآية: إذا قال لك شيء أراد أن يرد الدين بعقله قل: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن نتهم عقولنا عند الوحي. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس ثلاثة أصناف، مشاه وركبان وعلى وجوههم. قالوا: كيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وهذا في المسند، وفي مسند الطيالسي، وعند الترمذي، وعند أبي داود في كتاب البعث وغيره. وفي هذا رد على من يريد أن يقيس الوحي بعقله. قالوا: كيف يمشون على وجوههم؟ فقال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وذكر حديث أنس أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. وذكر أن ناسا من اليهود جاءوا إلى عمر فقالوا: جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا الأثر عن طارق بن شهاب. قالوا: فأين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار من ذلك؟ فقال عمر: أين يذهب الليل إذا جاء النهار، وأين يذهب النهار إذا جاء الليل؟ فقالت اليهود لعمر: لقد نزعت بما في التوراة، أي هذه الخصومة، وهذا الجواب هو الموجود في التوراة. ودائما التسليم، ومعرفة أن الفرق بين أهل التوحيد والسنة وغيرهم التسليم وعدم الحرج واتهام العقول عند الوحي. ثم ذكر حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: إن أمتك لا يزالون يتساءلون ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فمن خلق الله؟ وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزالون يستفتون حتى يقول أحدهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل؟ وهذا الحديث محفوظ من طرق كثيرة. وعن أبي هريرة قال: يأتي الشيطان العبد فيقول له: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يعرف أنه وسوسة شيطان. ثم ذكر جود طرق هذا الحديث ومتونه، وفي لفظ قال: وزاد: فإذا سئلتم فقولوا: الله قبل كل شيء، وهو كائن بعد كل شيء، وهو خالق كل شيء. هذا يذهب هذه الوسوسة، هو الأول وهو الآخر. وفي لفظ: الله قبل كل شيء، فمن كان قبله؟ إذا أنت فتحت التسلسل، لو افترضنا أن الخالق له خالق، طيب ذاك الخالق من خلقه؟ له خالق. ذاك الخالق من خلقه؟ له خالق. هذا ما يسمى بالتسلسل، حتى تأتي إلى خالق لم يخلق وهو الله عز وجل، وهو ما يسمى بواجب الوجود. وإلا فإن العقل إذا أجاز أن يكون الخالق له خالق لا ينتهي إلى حد. وزاد بن سيرين: فبين أبو هريرة ذات يوم آخذ بيد رجل، فإذا هو يقول: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، لقد سألني عنه رجلان وهذا الثالث، يقولون: من خلق الله؟ وعن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزالون تسألون حتى يقال لأحدكم: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة: إني لجالس ذات يوم إذ قال لي رجل من أهل العراق، وهم كثيرا التكلف يكون عندهم، يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال أبو هريرة: فوضعت أصبعي في أذني وصرخت: صدق الله ورسوله، الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن عائشة قالت: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يكفأ من الدين كما تكفأ الخمر أو يكفأ الإناء. قلت: كيف وقد بين الله فيه ما بين؟ قال: أقوام من أمتي يسمونه بغير اسمه، يستحلونه بذلك، يشربونه، أي الخمر. يقول: أول ما يكفأ من الدين الخمر. فقالت عائشة: كيف وقد بين الله فيه ما بين؟ والآيات واضحة فيه. فقال: سيأتي قوم يسمونه بغير اسمه، يستحلونه بذلك ويشربونه. وهذا الحديث أخرجه الدارمي في سننه وغيره. وهذا الآن حصل، استحلوا الربا وسموه بغير اسمه، سموه مصرفية إسلامية وبيوع إسلامية، اقتصاد إسلامي. حتى الزنا استحلوه الآن بأنواع من الأنكحة الباطلة اللي هي تدور بين المسافحين ومتخذي الأخدان. وكل شيء استحلوه، الغناء استحلوه، المعازف باسم النشيد وغير ذلك. كذلك الخمر، حتى استحلوا الشرك، نعوذ بالله من ذلك، وقالوا هذه إنما هي شفاعة وليس شرك. ثم ذكر حديث ابن عمر، أثر عن ابن عمر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة قائمة، ولا أدري. ولذلك يسمى لا أدري ثلث العلم، إذا كان ما عندك حديث ولا آية فالثلث هو لا أدري. قال: وكان زنبري هذا مدني من خيارهم راوي الحديث، وكان عند مالك حظيا خصه بأشياء من حديثه، وهو سعيد بن داود الزنبري هكذا، وفي بعض قال الزبيري وهو تصحيف، ويكنى أبو عثمان، وله مناكير عن مالك كما قال بعضهم. وعن الشعبي قال: لا أدري نصف العلم، إذا أنت جعلت العلم وحي أو لا شيء فهي النصف، إن كان عندك وحي وإلا نصف العلم لا أدري. وقال ابن مسعود: إذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل لا أعلم، فإنه ثلث العلم، والثلثين الكتاب والسنة. وعن منصور الأصفر قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن شيء فقال لا أدري، فلما ذهب الرجل أقبل على نفسه وقال: سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أدري، نعم ما قال ابن عمر لما لا يدري، قال لا أدري، يغبط نفسه أن وفقه الله لكلمة لا أدري أو لا أعلم. وهذا من ترك التنطع والتعمق كما بوب هو رحمه الله، والبحث عن الأشياء. وكذلك قال ابن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، سيتقحم ويتكلف حتى ينفضح، فلا بد لا أدري. ومن عجيب هذا الأثر أنه مسلسل بالأئمة الثلاثة من طريق أبي داود. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا مالك عن ابن عجلان عن أبيه. فالأئمة الثلاثة كلهم جاءوا في هذا الأثر، وكلهم يطبقون هذا الأثر، كلهم من أكثر الناس قولا للا أدري، ولم تصب مقاتلهم رحمة الله عليهم لكثرة الورع والديانة عندهم. وقال مالك: سئل القاسم بن محمد عن شيء فقال: إن من إكرام المرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه. هذا العقل. يقول القاسم بن محمد بن الصديق رضي الله عن جده ورحمه الله: إن المرء اللي يكرم نفسه لا يتكلم ليس إلا بما يعلم، لا، إلا بما أحاط به علمه، أي رسخ فيه وعرف الأمر من كل جوانبه، عند ذلك يكرم نفسه، يتكلم بثقة وبيقين. وأما اللي يتقحم هذا ينفضح، ولو كانت نفسه كريمة عنده ما أحرج هذا الإحراج. وكان القاسم سئل عن شيء فقال لا أدري، فقيل له: ابن إمام هدى، لأنه من طرف الصديق ومن طرف أمه الفاروق أو علي، وتقول لا أدري، إنه يشق علينا أنك تقول لا أدري. فقال: إن أكثر من هذا عند العقلاء أن يتكلم الإنسان فيما لا يعلم، هذا أكثر فضيحة. أما لا أدري ليست فضيحة، إنما هو ترك العلم لمن يعلم. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا من الناس فيه آلة العلم كما فيه سفيان بن عيينة، وما رأيت أحدا أحسن لتفسير الحديث منه، وما رأيت أحدا أكف عن الفتية منه. وقد قال أيوب: الفتية والقضاء أكثر الناس هربا منها هم أولاهم بها، وأكثر الناس استعجالا عليها هم أقلهم حظا منها، كما ذكر ابن بطة في إبطال الحيل. وقال مطرف: عقول الناس على قدر زمانهم، أي العقول على قدر الزمان، البيئة تؤثر، أحيانا تضعف العقول بسبب ما أمامهم، كما قال المتنبي: أرى الأجداد يغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق اللئام. وقال سهل بن سعد: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لأنها من التنطع. وقال عبد الله بن مبارك: سئل الثوري عن ابن عيينة فقال: ذاك أحد الأحدين، يعني ذاك الرجل، يعني ليس قليل من يشبهه. وقال الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز، وصدق الشافعي. وقال عبد الله بن مسعود: إن الذي يفتي الناس بكل ما يستفتونه إنه لمجنون. وقال عبد الله: من علم منكم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن أنس أن رجلا سأل عمر عن قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ قال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف. يعني الأب تعرف العرب من كلامها، لكن ما زاد على ذلك هو تعمق وتكلف. وقال عمر: ما الأب في أثر الثاني، ثم قال: مه، ورمى بعصاه الأرض، ثم قال: هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب. وعن أنس أن عمر قرأ هذه الآية: وفاكهة وأبا، قال: هذه الفاكهة وهذه الأشياء اللي قبلها في الآيات قد عرفناها، فما الأب؟ ثم وضع يده على رأسه ثم قال: هذا التكلف يا ابن أم عمر، ما عليك ألا تدري ما الأب. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا حديث في الصحيحين، لكن هنا فيه فائدة، وهو قوله: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، يعني تسبب على أذاهم. وأما أعظم الجرم بإطلاق فهو الشرك. وعن سعد بن أبي وقاص قال: كانوا يسألون عن الشيء وهو حلال، فلا يزالون يسألون عنه حتى يحرم عليهم، فإذا حرم عليهم وقعوا فيه، وهذا اللي يحصل دائما. وقال مسعر بن كدام: أخرج معا إلي كتابا فحلف لي أنه خط أبيه عبد الرحمن بيده، اللي هو بن عبد الله بن مسعود، فإذا فيه قال عبد الله: والذي لا إله غيره، ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأينا بعده أحدا أشد عليهم خوفا من أبي بكر رضي الله عنه، وإني لأظن عمر رضي الله تعالى عنه كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم على المتنطعين. ولذلك خرجوا بعد عمر وقتلوا عثمان وقتلوا علي بسبب التنطع. وعن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقلت: إن ابن مسعود لا يكتبهما في المصحف. فقال: سألت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لي فقلت. قال أبي: فقيل لنا فنحن نقول، يعني سأل عن قوله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هل نقول أعوذ ولا نقول قل؟ فقال أبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لي قل فقلت. قال أبي: ونحن قيل لنا ونحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا نحذف أولها، نقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى آخره. وقال لي مجاهد: قلت لابن عباس في السجدة التي في صاد: هل نسجد أو لا؟ قال ابن عباس: إن الله ذكر الأنبياء، ثم قال: فبهداهم اقتده. فاقتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر، واقتدينا نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سجدة داود، والله ذكر داود في سورة الأنعام ثم قال: فبهداهم اقتده. فلما سجد نسجد نحن رسول الله داود ثم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بهم، فبهداهم اقتده. وقال ابن عباس: كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات، وهذا عند أحمد في المسند وأبي داود وسعيد منصور وغيرهم، ونهى عن المسائل الأغلوطات، قال الأوزاعي: شرار المسائل. وقال حسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. ما أكثرهم اليوم، إنما يشتهر بشرار المسائل حتى يضل الناس ويشبع عليهم ويكون شهرة له. وعن عمرو بن مرة يحدث عن عون عن أبيه قال: أو حقا إن شاء الله، وإن كان يقال اتقوا صعاب الكلام، أي يقول ابن مسعود إن كان يقال اتقوا صعاب الكلام. وعمرو بن مرة هذا هو ابن مرة بن عبد الله المرادي، وعون بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله، وهو عون أخو عبيد الله الفقيه، وأبوه عبد الله بن عتبة من خيار الناس. فقال أبوه: كان يقال اتقوا صعاب الكلام. وعن عون بن عبد الله أن عبد الله كان يقول: إياكم وصعاب القول. وهنا عن عبد الله إما والده أو ابن مسعود لأن عم به. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الإسلام ذلول لا يركبه إلا ذلول، فيما روي عنه، هذا أخرجه أحمد في المسند من طريق إسماعيل بن عياش إلى آخره، بمعنى أن الإسلام ذلول ولا يركبه إلا شخص ذلول يحب الخير ويحب السكينة، لا يحب البحث عن التعمق والتكلف. وقال وخالد عن عمي قال: كتب رجل إلى عمي دحيم بن مالك بن جبل أن يسأل من بالكوفة عن الرجل يدفع غنمه إلى الراعي، يدفع غنمه إلى الراعي فيشترط عليه أن يعطيه من كل شاة من اللبن كذا وكذا، ومن الصوف كذا وكذا، من كل شاة من لبنها كذا وكذا، ومن الصوف كذا وكذا. فسألت علقمة فقال: سل غيري، سل عبيدة. فسألت عبيدة فقال: سل غيري، سل علقمة. قلت: علقمة أرسلني إليك، قال: سل مسروقا. فسألت مسروق وعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: لا يصلح ذلك، وكان يقال أجرأهم على الفتية أقلهم علما، لا يصلح أن يشترط عليه شيء معلوم من اللبن كذا ومن الصوف كذا، لأنه يمكن ما يحصل إلا هذا فقط، وإنما إذا كانوا شركة فيشتركان فيما زاد ونقص. وعن سعيد بن جمهان قال كنت مع ابن عمر فقال له قائل مررت بدجاجة ميتة فوطأت عليها فخرجت منها بيضة ففرختها يعني خرج الفرخ آكله. فقال ابن عمر مباشرة ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال فعل الله بها العراق، فعل الله بها العراق، أي من كثرة التكلف. وسئل جابر بن زيد عن رجل له 4 نسوة وطلق واحدة، فقال يسأل هو نسي، قال أيها يطلق؟ قال هذه غلوطة. أيه طالق؟ قال هذه غلوطة. وقال عقيل سألت ابن شهاب الزهري فقلت نحن نرى ألا تسألوا عن عويصي المسائل. يقول سألت ابن شهاب الزهري عن مسألة فقال لي نحن نرى ألا تسألوا عن عويص المشكلات إذ عافاكم الله قبل أن تنزل بكم. هذا اللي كان عليه السلف، والدارمي في مقدمة سننه كلام نفيس في هذا جيد للغاية. وعن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي ب4 شهداء؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، لابد من هذا، ما يكون تقتل رجل إلا بشهود أنه صائل عليك أو أنه فعل كذا وكذا، إذا ما أتيت بالشهود كل واحد سيدعي. فالمقصود أن هذا يعني أتابه ما كان ينبغي هذا السؤال، لو وجدت مع امرأتي رجل ماذا أفعل؟ وقال معاذ بن جبل إياكم والبدع والتبدع والتنطع وعليكم بالأمر العتيق. وقال مسعود أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، يعني أو يحدث لكم إما الإحداث منكم أو من غيركم. قال فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول. الأمر الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مسعود كان دائما يكرر هذا الكلام، حتى مرة ينوع في عباراته، مرة يقول فأيما رجيل منكم أو مرية أدرك ذلك فعليه بالأمر الأول، ومرة يقول هنا إذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بكتاب الله فيما يروى عنه وخذوه ولا تدخلوا اللو، يعني لو حصل كذا لو حصل كذا، فإن من أدخل اللو دخل عليه عمل الشيطان. اللو كما أنها منهي عنها في القدر، لو حصل كذا لو حصل كذا، منهي عنها في الشرع أيضا، لو حصل كذا ما جوابه، اللو هذه من عمل الشيطان سواء في الشرع أو في القدر. وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي القضية فينزل القرآن على غير ما قضى فيمضي القضية على ما قضى ويستأنف القضاء بما أنزل القرآن. يقول فيه مجالد بن سعيد وليس بالقوي وغيره، بمعنى أنه كما قال عمر بعد ذلك ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. قال هنا إبراهيم وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم بين الناس إلا بما أراه الله، فيكون هذا كأنه المحفوظ عن عمر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر في قضية المشركة قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وعن إبراهيم قال وخاب كل جبار عنيد قال هو المناكب للحق. وعن شريح أن عمر لما أرسله القضاء كتب إليه إذا أتاك أمر فاقضي بما في كتاب الله فإن كان ليس فيه بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تجد فبما اجتمع عليه الناس، فإذا لم تجد ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذه، إن شئت فتقدم واجتهد رأيك وإن شئت فتأخر، أي قل لا أدري واكتب الأمر لمن هو أعلم منك. قال ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، حتى في القضاء في الفتية ما عندك كتاب ولا سنة ولا إجماع لو تسكت خير لك. ولذلك كان يقولون لابن سيرين تكلم، قال لو وجدت أثر مشيت عليه لم أحبس، لكني الآن سأحبس أخاف على نفسي، كما أوصى ذلك الرجل مالك وربيعة قال إني رأيت الناس قد حفوا بك فلا تفكر كيف تطلب لهم المخرج، فكر كيف تطلب لنفسك المخرج. وروي مرفوعا عن ابن عباس وموقوفا الأمور 3: أمر بين رشده فاتبعه، وأمر بين غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه. وعن قتيبة قال بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أحد الرواه لهذا الحديث. وفي لفظ إذا اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بكر بن ماعز يذكر عن الربيع بن خثيم أنه كان يقول يا بكر بن ماعز إني اتهمت الناس على ديني، أطع الله فيما علمت وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه. اتهمت الناس على ديني، ما أمنهم حتى على فتوى ولا على كلام، لكن ما علمت فاعمل وما لم تعلم فكله إلى عالمه ولا تتكلم. وقال الربيع اتق الله فيما علمت وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه. وخطب عمر بن عبد العزيز على هذا المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ما خطب عليه قط يقول نافع بن راشد إلا قال أيها الناس عليكم بالقرآن تعلموه وعلموه، فبه فقه الفقهاء وبه علم العلماء وبه يبلغ العلم وإليه ينتهي العلم. يا لها من خطبة، ما كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال هذا الكلام، القرآن هو المنتهى، كل العلماء الحقيقيين الصادقين تجتمع علومهم وتتلخص في القرآن، وهم يمكن في بداية حياتهم يقرؤون من هنا ومن هنا, وفي الأخير يكتشفون أن كل الأمور ستعود إلى القرآن, لأن القرآن كلما يزداد علمك تتوسع آفاقك في فهم القرآن الفهم الصحيح. وقال عمر بن عبد العزيز انتهى علمهم إلى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء الراسخون وهم الخبراء في هذا الدين الذين وصلوا إلى المنتهى, قالوا انتهى علمهم إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا. وقرأ على المنبر وما يعلم تأويله إلا الله, فسر الكلبي التأويل هنا بالعاقبة. وعن عمر, لأن هذا أيضا من معاني التأويل, يوم يأتي تأويله يعني عاقبته. وعن عمر بن مرة قال جاء رجل لابن عمر فقال ما لك تحج وتعتمر ولا تجاهد؟ فقال له ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت, وصيام رمضان. فأخذهن الرجل يعدهن بيده: وصيام رمضان وحج البيت. قال ابن عمر: لا, وحج البيت وصيام رمضان, هكذا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حتى ما تغير في لفظ الحديث. قصد ابن عمر لم أجد الجهاد في الفرائض الأعيان, إنما هو من فروض الكفايات. ونظيره يقوله حديث أبي إسحاق السبيع عن البراء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث صحيحين والأول كذلك, قال: لا, قل ونبيك الذي أرسلت. قال البراء: وهكذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أيوب السختياني قال: قلت لأبي قلابة أوصني, وهو شيخه, وأيوب يحلف يقول: كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب. فقال له: أوصني. قال: أوصيك بثلاث خصال احفظهن بعدي: كتاب الله لا تفسره برأيك, وأصحاب محمد لا تذكر واحدا منهم إلا بخير, والقدر لا تقولن فيه شيئا. هذه الوصية اللي قال احفظها من بعدي, وكل من في خير يحفظ هذه الوصية. وعن مجاهد: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. وكتب أبو موسى إلى ابنه: يا بني, ما أتاك الله من علم فلا تكتمه فتخرج من الدين, ولا تزد فيه فتكون من المتكلفين. وعن أنس أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس أبو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك من الغد من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهد عمر وأبو بكر صامت, ثم قال: أما بعد, فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت. يعني لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حي وما مات, هنا رجع عمر رضي الله عنه ثم قال: والله ما وجدت الذي قلت لكم في كتاب الله, ولا في عهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكني رجوت أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبر أمرنا, يقول حتى يكون آخرنا. فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم, وإن الله جعل بين أظهركم كتابه الذي هدى به محمدا صلى الله عليه وسلم, فخذوا به تهتدوا به بما هدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من خطب. أول شيء الرجوع عن الخطأ, عمر كان لا يستنكف أن يرجع عن الخطأ. والأمر الثاني هذه القواعد العظيمة, يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هدي بالقرآن, وخلق كان القرآن, وعلم كان القرآن, فإذا تمسكتم بالقرآن هديتم بما هدي به عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد, ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال, وكل واحد من السبعة له طريقة في العمل به. قال: فأحلوا حلاله, لا تحرمون حلال, أحلوه, وحرموا حرامه, وافعلوا ما أمرتم به من الآمر, وانتهوا عما نهيتم عنه من الزاجر, واعتبروا بأمثاله, عبرة ليس التسلية حتى لا تقع فيما وقعوا فيه, واعملوا بمحكمه, المحكم مجاله والعبادة فيه العمل, وآمنوا بمتشابهه, وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. المتشابه الفرض فيه الإيمان, ثم تكله إلى عالمه, قد ينحل لك هذا المتشابه بعد فترة من الزمن, وقد تموت وأنت ما تعرف حله, لكن العبادة فيه الإيمان. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام, يعني أنه مرفوع, وفي لفظ قال: يعرض القرآن واتبعوا غرائبه وأقيموا حدوده, فإن القرآن نزل على ثمانية وجوه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه, اعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام, واعملوا بالمحكم واعتبروا بالمتشابه, وقولوا كل من عند ربنا. وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آية تعد, علمهن إياه جبريل عليه السلام, لا يتكلم عند نفسه بشيء. وعن هشام بن عروة أن عروة لم يتكلم في شيء من القرآن إلا شيئا سمعه من خالته عائشة تأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القوم يخافون على أنفسهم, يخافون على أنفسهم. ولذلك سعيد لما ابن مسيب لما قيل له تكلم في القرآن قال: اذهبوا إلى ذاكم الذي يزعم أنه يعرف كل شيء في القرآن, يعني عكرمة, كالعاتب عليه والزاري عليه. يا إخوان, التفسير خطير, والسلف كلامهم في التفسير قليل. التفسير يحد من كلام الخالق, كلام الخالق أوسع من كلام المخلوق وأعظم منه, كالنسبة بين الخالق والمخلوق. فإذا جاء المخلوق يفسر كلام الخالق هو قد لا يفهم مراد الله, وحصل بعد ذلك التأويل والتحريف والتعطيل في التفسير, حتى أصبحت كثير من كتب التفسير الشر فيها, الشر كله فيها. والأمر الآخر قد يحجر معنى الآية. يأتي أجيال يقولون والله ما وجدنا هذا المعنى في التفاسير، مع أنه معنى صحيح والقرآن حمال أوجه، فتترك الآية. المعنى الشاذ اللي ترد الأحاديث والأدلة يطرح، وباقي المعاني الصحيحة في الآية فإن الأجيال تلو الأجيال تغرف من هذا المعين الصافي ولا ينتهي، كما قال مسعود لا يخلق على كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء، لا يبلى. أما التفسير يحجر، فلذلك كانوا يخافون التفسير. قال أحمد أقل شيء تكلم فيه سلف التفسير، السلف الأوائل. وعن أبي هريرة قال يكون في آخر الزمان رؤوس جهال يفتون الناس برأيهم فيضلون ويضلون، وهذا في حديث صحيح. الباب الثاني عشر باب مخافة المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح على من اشتغل بأقاويل أهل الكتاب، وعلى من أكب على كتاب سوى كتاب الله تعالى، علم منه صلى الله عليه وسلم ثم السلف من بعده بما هو كائن من الكتب المضلة بعده. وهذا من باب سد الذرائع، كانوا يخافون من الكتب كلها لأنهم يخافون مما نحن الآن فيه. كل طالب علم عنده آلاف الكتب والزبدة فيها قليل، إذا استثنين الوحي والقرآن وما يفهم معناه الزبدة فيها قليل، والباقي إما شر محض وإما كفر وإما بدع وإما تحريف وإما تكلف وإما فضول، حتى صعبوا طريق العلم على طلبة العلم. فلو كانوا عملوا بهذا الباب وما فيه من الآثار وخففوا من الكتب إلا ما لا بد منه لحفظ الدين وأخذوها عن العلماء، كان العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، كما قال أوزاعي لما صار في بطون الكتب ذهب نوره، الآن لما صار في بطون الكتب مفاتيحه بأيدي الرجال، ومن كان علمه من كتابه خطأه أكثر من صوابه. لكن الكتب فيها مفاسد كثيرة تكون دين بعد ذلك، فتاوى العلماء أصبح الدين يدان به في الأرض، يمكن عالم أخطأ يمكن أزلة أصبح دين. ولذلك أحمد كان يكره أن تكتب حتى فتاواه مسائلة. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا غير القرآن، من كتب غير القرآن فليمحه، خرجه مسلم في صحيحه. عن أبي سعيد الخدري قال تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث، إذا أنت تحدثت مع أخيك يأتيك بحديث تذكر حديث آخر تذكر أثر، فالحديث يهيج الحديث. قلت أكتبني يعني أكتب ما تقوله أنت، قال أتريد أن تتخذه قرآنا، اسمع كما كنا نسمع. يقول الصحابي يقول نحن ما كنا نكتب إلا القليل، عبد الله بن عمر كان يكتب صحف يسيرة يراجعها بعد ذلك، ومع ذلك حتى عبد الله بن عمر ما استفيد منه كما استفيد من غيره ممن يسمع، وكانوا أكثر أداء منه. وقال أكتبوا لأبي شاه، يعني مسائل فردية. الدارمي في سننه ذكر باب في الكتابة وباب في من نهى عن الكتابة. قال أبو سعيد اسمع كما كنا نسمع. وعن أبي نظرة قلت لأبي سعيد لو كتبتم أو أكتبتم يعني جعلتمونا نكتب فإن لا نحفظ، قال لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. وبقوا 100 سنة، هذه الأمة بقيت 100 سنة ما عندهم كتب حتى الحديث، وهذا سبحان الله يقوي الحفظ، الحفظ عضلة ومهارة في الذهن، فإذا يئست من الكتابة يقوى الحفظ عندك شيئا فشيئا حتى تبلغ إلى مرتبة أوزاعي والزهري وسفيان الثوري وقتادة اللي قالوا ما استودعنا قلوبنا شيئا قط فخانتنا، وما كتبت سوداء في بيضاء يقول الشعبي، وما سمعت شيء إلا نسخ في قلبي وحفر فيه، لأن خلاص يأسوا من الكتاب فأصبح الحفظ هو الأصل. وبهذا كما قال أوزاعي قبل قليل يكون العلم كريم يتلقاه الرجال بينهم، يعرفون أين يضعونه، يتفرسون في طالب العلم لأنه في الصدور، أما في الكتب يأتي فيه من هب ودب. حتى اليهود والنصارى والمستشرقين دخلوا في هذا الدين وتزينوا به، حتى الزنادقة وغيرهم لما صار في الكتب. وعن أبي نملة الأنصاري قال بينه وجالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فمر بجنازة فقال يا محمد هل تكلم هذه الجنازة؟ قال الله أعلم، قال يهودي فإنها تتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوا وإن كان حقا لم تكذبوا، لأنها الكتاب. وهذا أيضا لما كتبوا الكتبهم أصبحوا بعد ذلك كما قال كالحمار يحمل أسفارا، وخلطوا الحق بالباطل لبسوه، فأصبح بعض كلامهم حق نزل على موسى وكثير من كلامهم باطل مما أضافوه، فأنت الآن إن كذبت بإطلاق يخشى أن تكذب شيء مما جاء به موسى، وإن صدقت بإطلاق يخشى أن تصدق زخارفهم التي أضافوها، فأخذ كلامهم لا تصدق ولا تكذب واعرضه على ما تعرف من الحق. وعن جابر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، لو كان فيهم خير نفعوا أنفسهم. قال المؤلف هذا غريب، المحفوظ إنما هو من قول عبد الله بن مسعود صحيح. وعن عمر أنه أراد أن يكتب السنن واستشار فيها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عروة بن الزبير ورواه عن عروة الزهري وعن الزهري شعيب بن أبي حمزة وعن شعيب أبو اليمان، قال أراد عمر أن يكتب السنن واستشار فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه عامتهم بذلك أن يكتب السنن كلها يعني الحديث، فلبث عمر شهرا يستخير الله تعالى في ذلك شاكا فيه. شوف مع ما أعطى الله من العقل الذي لا يكاد يوجد رضي الله عنه والإشارة ومع ذلك مكث شهر يستخير ومع الاستشارة، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال إني كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم ثم تذكرت، فإذا أناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء فترك كتابة السنن. السنن محفوظة والله عز وجل تعهد بحفظها، إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر منه السنة لأن ينزل بها جبريل، فعمر يعرف أن السنة محفوظة في صدور الرجال، ولكن المكتوب لا يخلط بالقرآن شيء. هذا من الأمر الأول القديم الذي لا يكاد يعرف بل يتهم من يقوله الآن. قال عمر إني والله لا ألبس كتاب الله بشيء فترك كتابة السنن. وعن علي عن إبراهيم التيمي عن أبي قال خطبنا علي وقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة صحيفة صغيرة مزوية في قراب سيفة وفيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات، وهذه الصحيفة أراد لأنه يحلف قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، فلما مسأل فيها يمين قال هذه الصحيفة أيضا لأنها شيء مكتوب لكن صغير، قال فمن زعم غير ذلك فقد كذب، سواء أهل بيته وغيرهم ما عندهم من القرآن. وفي الصحيفة فيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى كتاب الله؟ قال لا، إلا أن يؤتي الله رجلا فهما في كتابه. إذا كان عنده فهم كان عنده شيء ليس عند الناس، وإنما هو فهم أعطاه الله. قال وما في هذه الصحيفة؟ قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل يعني الديات وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا الحديث الصحيح. وعن طارق قال خطبنا علي وعليه سيف حليته من حديد فقال ما عندنا شيء نقرأه عليكم إلا كتاب الله، ثم قال وهذه الصحيفة اللي في سيفه وكان فيها فرائض الصدقة. وعن علي قال سنة مكتوبة في قائم سيف هذا، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن انتمى إلى غير أبيه متعمدا فمثل ذلك، ومن تولى غير مواليه فمثل ذلك أي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن انتقص شيئا من حدود مكة فمثل ذلك، ومن لعن أبويه المسلمين فمثل ذلك، ومن ذبح لغير الله فمثل ذلك، ومن كذب علي متعمدا فمثل ذلك. وعن أبي قتادة قال كنا مع عمران بن حسين وبشير بن كعب فحدث عمران وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله أو الحياء كله خير، فقال بشير بن كعب إن نجد في بعض الكتب، شوف هذه آفة الكتب، أن من الحياء سكينة ووقار ومنه ضعف، فرد عمران الحديث الحياء خير كله، فأعاد بشير الكلام فأعاد عمران الحديث فغضب عمران حتى احمرت عيناه. سبحان الله، الصحابي تجد يضحك ويختلفون بين الأغراض ويتسابقون، فإذا أريد على دينه دارت عينيه في رأسه كأنه مجنون، احمرت عيناه من الغضب، وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك، وأغلظ عليه القول حتى قلنا يا أبا نجيد إنه وإنه، يعني إنه صالح ولا نعلم عنه أنه يرد الحديث لكنه أخطأ في هذا الكلام. ثم قال له عمران والله لا أحدثك بحديث اليوم تعزيرا له، وفي لفظ قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف، وفي لفظ قال لا أحدثك حديثا أبدا، وفي لفظ قال تحدثني عن كتبك الخبيثة، وفي لفظ قال حكمتك الخبيثة، مع أن في وقت عمران كانت الكتب إنما كتب حكمة وأخبار بعض أخبار الكتاب اللي كان يلتمسون فيها حكمة فقط، ومع ذلك شوف كيف اشتدوا عليه. وعن عبد الله بن ثابت خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء عمر بصحيفة فقال يا رسول الله بعث إلي بهذه الصحيفة رجل من بني قريظة فيها جوامع من التوراة أقرأها عليك، فجعل عمر يقرأها ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. قال عبد الله بن ثابت فغمزت عمر وقلت فعل الله بك، ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير؟ فرمى عمر الصحيفة بشماله وقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فما زال يقولها حتى أسفر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء. وهذا الأثر موجود في عبد الرزاق وعند أحمد في المسند وغيرهم، وإن كان فيه جابر الجعفي وهو ضعيف ومتهم بالكذب وغيره، لكن هذا كله في وكل من عمل بالتوراة أو قرأ في كتب الكتاب تضرر وتضرر الناس منه. حتى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وجد زاملتين يوم اليرموك عند النصارى فيها كتب الكتاب فأخذ يقرأ منها، فالتابعين بعد ذلك من أسباب قلة التحديث عن عبد الله بن عمرو خشوا أن يحدثهم بحديث يظنونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الزاملتين، وكلما استنكروا شيء من عبد الله بن عمرو قالوا هذا من الزاملتين، وبعضهم يشترط عليه يقول حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثني من أخبار الكتاب أو من زاملتيك، هكذا وجد عنه رضي الله عنه. فكل من قرأ كلامهم تأثر أو على الأقل لم يستفد منه. وإلى الصحابة رضي الله عنهم أجل وأعظم وأرسخ أن يشكوا في الحق، لكن يؤثر في الاستفادة منه. وهذا أيها الإخوة باب عظيم في مسألة التخليط، كل من خلط في علومه قل الانتفاع منه وكثر التشويش عنده. ولذلك السلف كانوا يقولون لا تذهب إلى فلان، لا، وإذا رأوا من يجالس المبتدع تركوه هجروه. ما يمكن الآن يحضرون عند الصالح والطالح ويظنون يحصلون العلم، إنما يحصلون التشويش. وكما قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة عن ابن تيمية رحمه الله ورحمه الله علماء المسلمين، قال إن كان فقهاء طوائف من الفقهاء والمحدثين والصالحين كانوا لا يستحبون لأبي العباس أن يقرأ كتب الكلام وكتب الفلسفة والعقليات حتى لو كان بدعوى الرد على أولئك، لأن هذه مهما كان ستؤثر في الإنسان ويصبح عنده خلط الوحي وقد يتأثر ولا يشعر، كما قالوا عن بعض المتقدمين شرب الفلسفة فلما أراد أن يتقيأها عجز فبقيت في لحمه ودمه. فأحيانا هذه خطورة. الوحي يكفيك، سبحان الله، الوحي يكفيك وزيادة. مر عمر برجل يقرأ كتابا، قال فاستمعه ساعة فاستحسنه وقال تكتب لي من هذا الكتاب؟ قال نعم. فاشترى أديما أي جلد فهيأه ثم جاء به إليه فنسخ له في ظهره وبطنه، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ عليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلون، فضرب رجل من الأنصار بيده الكتاب وقال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، ألا ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم وأنا تقرأ عليه هذا الكتاب، أي أو أنت تقرأ عليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك إنما بعثت فاتحا وخاتما، وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه، واختصر الحديث لي اختصارا، فلا يهلكنكم المتهوكون أي المتحيرون والمتهورون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت جوامع الكلم، يعني كل الحكمة اللي تبحث عنها هنا وهنا، والله والله لو تدبرت الحديث وتدبرت القرآن كل حكم الدنيا وأمثال الدنيا ونفائس الدنيا كلها موجودة، لكن من لم يستغني بالقرآن ويقتنع به يحرم بركته وفائدته. يلتفت إلى غيره يقرأ القرآن لكن في نفسه إن باقي شيء كثير في غيره يحرم الفائدة، ولا كل شيء موجود في القرآن. وجاء قالت حفصة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي بكتاب من قصص يوسف في كتف، لعلها أخذته من اليهود أو اليهوديات اللي يأتونها، فجعلت تقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه، فقال والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وأنا معكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. يعني آثار بطرقها، هذا عند عبد الرزاق في المصنف وعند إسحاق بن راهويه وعند البيهقي في شعبه وغيرهم من طريق معمر عن الزهري عن حفصة، آثار بمجموعة تدل على ترك هذا. وقال عليه الصلاة والسلام أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء، وقال لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه تركتموني لضللتم، ولو كان حيا ثم أدرك نبوتي لاتبعني، كعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام. وعن يحيى بن جعدة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب في كتف فنظر فيه ثم قال كفى بقوم حمقا أن يرغبوا عن نبيهم بنبي كان قبله أو بكتاب كان قبله. وعن عمرو بن ميمون الأودي قال كنا أول من نزلنا الكوفة، جاءنا رجل بكتاب، قالوا ما هذا؟ قال كتاب، قالوا وما هو؟ قال كتاب دانيال، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، فاجتمعوا عليه فلولا أنهم تحاجزوا عنه لقتلوه، وقالوا أسوى القرآن؟ أسوى القرآن؟ كادوا يقتلونه. هذا الأمر الأول كان عليه الناس الأوائل، والآن خلط بالقرآن غيره شيئا فشيئا حتى أصبح القرآن ما له إلا فضول الأوقات، وأيضا ليس لطلب الهدى منه وإنما فقط للبركة. هذا الحاصل الآن، تجد كثير منهم إذا جاءت المسألة لا يفكر أن يلجأ القرآن، قال فلان وقال علان وقال فلان وقال علان، والقرآن مغيب، أصبح كما قال ابن القيم مثل السلطان في زمانه يدعى له على المنابر والسكة باسمه وغير ذلك، ما له لا أمر ولا نهي، يقول أصبح القرآن في عهدنا هكذا. وقال أتي ابن مسعود بكتاب، فقال هذا الأثر اللي بعده قال عن أبي قرة الهمداني أنه أتى ابن مسعود بكتاب وقال إني قرأت هذا بالشام وأعجبني، وهو كتاب من كتب الكتاب. فقال عبد الله إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله، ودعا بطست وماء فوضع الكتاب فيه وأخذ يموثه بيده، قال حتى رأيت سواد المداد. وعن قرظة بن كعب قال قال لنا عمر بن الخطاب جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراد عمر وكان تبعهم وهم خارجين العراق وهو يمشي وهم راكبين، فلما خرجوا من المدينة قال أتدرون لماذا شيعتكم؟ قالوا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبنا إلى هذه الثغور وأنت أمير المؤمنين. قال لا، شيعتكم حتى أوصيكم إنكم ستجدون قوما قد أقبلوا على القرآن يتعلمون ويتفقهون فيه ويقرؤون، لهم دوي كدوي النحل، فجردوا القرآن لا تخلطوه بغيره، والسنن ما يفسر لهم القرآن ويبين لهم دينهم، وأما المغازي وذهبنا وأتينا اتركوها. قالوا أنا شريككم، إن كان عليكم وزر أنا شريككم، يعني كثرة الحديث في المغازي وما جرى وما لم يجري لا تخلطوا بالقرآن غيره. يكتبون عنكم هؤلاء يقولون جاء الصحابة يكتبون عنكم ثم قليلا قليلا يشغلون بهذا ويتركون القرآن. شوف النظرات الثاقبة لعمر، والله محدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذه الأمة محدثين لكان عمر. يعرف وش عواقب الأمور هو. وقال ابنه يقول ما قال عمر لشيء إني أظن كذا إلا وقع كما كان. كثير من الناس الآن يستحسن هذا الشيء، يقول ما في شيء خليهم يكتبون، لكن في الأخير تجد أنه على حساب القرآن. واسأل من شئت من العلماء ومن طلبة العلم، كل من استغرق في الكتب والله على حساب القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان يختمون القرآن كل 7 أيام مع التفقه والترديد والعمل، كل 7 أيام يختمون القرآن. معناه أن القرآن يأخذ حيز كبير من أوقاتهم من الليل ومن النهار، لأنهم لم يخلطوا بغيره إلا الحديث اللي يبين القرآن. الحديث والسنة لابد منها تبين القرآن، الآثار أحيانا تبين الحديث. أما أن يكون كتب التفسير بأنواعها وكتب الحديث بأنواعها وكتب الحديث يعني غير السنن وتتبع التكلف، هذا كما قال رجل جماعة الحديث من 200 طريق فرأى في المنام من يقول له ألهاكم التكاثر، والتكاثر في الإجازات، كتب علوم الآلة ما زاد عن الحد المطلوب، علوم كذا، حتى وصلوا إلى الكلام والفلسفة والمنطق وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم كما حصل لأهل الكتابين قبلنا تماما. وقال أبو هريرة يحدث عن نفسه، قال أبو هريرة لا يكتم ولا يكتب، هو لا يكتمكم شيء ولا يكتب هو ولا يكتب أيضا. وعن عمرو بن قيس الكندي قال كنت بحوارين وهي من قرى حلب وأنا غلام حدث، فرأيت الناس يجتمعون على رجل فقلت من هذا؟ قالوا عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتراب الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار. سبحان الله، في زمان هذا تماما، ويوضع في القوم المثناه ليس أحد يغيرها. فقال قلت ما المثناه؟ قال كتاب كتب سوى كتاب الله عز وجل، أي كل الكتب اللي كتبت غير كتاب الله عز وجل وغير ما صح من السنة النبوية والآثار، آثار الصحابة اللي قال الله اتبعوهم بإحسان. ما أكثر المثناه اليوم، الجرائد من المثناه، المجلات من المثناه، المواقع اللي ما فيها قرآن وسنة ووحي كذلك، الكتب الكثيرة هذه المجلدات كلها مثناه. من علامات الساعة كثرة المثناه هذه. الأثر اللي بعده قال أبو سعيد ما كنا نكتب شيئا سوى التشهد والقرآن. قال المؤلف وعلى هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقرض السلف الصالح هكذا. أنا أقول 100 الأولى حتى كتب السنة ما كانت موجودة، وهم خير الناس بإجماع، القرون الفاضلة كلها انقرضت ما عندهم كتب. كانوا والله أشد خلق الله خوفا على المحدثين، يقول المؤلف، وأسوأهم ظنا بهم، حتى لقد سمع فيما روى سعد بن أبي وقاص قال ظل ابن مبارك في بعض أسفاره في طريق وكان قد بلغه أن من اضطر إلى مفازة فنادى يا عباد الله أعينوني أعين. قال المبارك قال فجعلت أطلب الجزء اللي في هذا الأثر حتى أنظر في إسناده فلم يجده، قال فلم يستجز أن يدعو بدعاء لا يرضى إسناده. ابن المبارك والسلف كانوا يقولون إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، يعني إذا كتبت اكتب كل شيء في فائدة، تعرف الحديث المكذوبة، تعرف الكذب منين يأتي، تعرف نقاط الضعف منين تأتي. فكان ابن المعين وغيره يقول إذا كتبت فقمش، فابن المبارك دار في الآفاق وكتب كل شيء. أحيانا يعلق في ذهنك شيء ما تدري هو صحيح ولا ضعيف، لأنك أنت تكتب وبعدين تفتش وتمحص. فذكر هذا الأثر في مفازة هو، ثم قال ما أدري عن إسناده، فلم يستجز أن يقوله هو ما يدري عن إسناده. وهو الله أعلم هو ليس استغاثة بالجن ولكن طلب إعانة منهم، لكن هذا ليس بصحيح، وهذا الباب خطير، طلب الإعانة من الجن الصالحين باب خطير ما دخله أحد إلا أفضى به إلى شر. فعل هذا من الآثار اللي كتبها ابن مبارك وليس لها إسناد يثبت. وعن الأثرم قال قلت لأحمد بن حنبل بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال بما جاء في الخبر. قلت أوليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ قال أحمد يتخير مما جاء في الخبر، فعاودته فقال ما جاء في الخبر. هذا معنى كلامه، ما يحبون الخروج. وسبحان الله، كل من زاد علمه عرف أن الدعاء هذا الجوامع تكفيك عن كثير من التفاصيل، بل كل التفاصيل. إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كل ما يخطر في بالك وما لا يخطر في بالك مضمن في هذا الدعاء. ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما اكتفى بالجوامع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعاءه يوم عرفة هو النبي قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكل ما تزداد علما تعرف عواقب الأمور. قال ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة، يقول المؤلف ومن بعدهم، على أن هذا من أحسن الخلاف عاقبة وأخفه غائلة وأقله لائمة، إنما هو ثناء على الله ودعاء متطوع به، ليس مما يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يضع حقا ولا يغير أصلا ولا يبدل سنة ولا يبخس ذا حق حظه، لولا ما ورد عن الشرع أن كل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة. يقول المؤلف يعني حتى الدعاء ما كانوا يريدون الدعاء إلا بأثر. وقال أبو سعيد الخدري: والله ما تأتون بخير مما هنالك، يعني لن تزيدوا على ما في الوحي إلى قيام الساعة، وعلى ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال أوزاعي إمام أهل الشام: لو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، وإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أي شيء ليس عند الصحابة لا تظن أنه والله هذا كما قال أوزاعي خبئ لكم، الصحابة هم أفضل هذه الأمة على الإطلاق، والله اللي زكاهم ورضي عنهم، لو كان في خير كان عندهم لسبقون إليه. ما كانت عندهم هذه الكتب والله ما نقصوا بل زادوا، وكان علمهم صافي وواضح ومتين وعميق، ولا يوضع إلا عند أهله ولا يتكلم به إلا في وقته. بعد ذلك انفتحت الكتب للضرورة، خشي عمر بن عبد العزيز أن تضيع السنن يموت العلماء، كتبت السنن. بعد ذلك كتبت الشروح، كتب الفقه، كتب آراء الرجال، كتبت المذاهب، وقليلا قليلا حتى أصبحت المجلدات تعد بالآلاف، ثم تركوا كتاب الله. وقال حسن البصري: إنه والله لا يقبل الله من مبتدعين عبادة، لا صلاة ولا صوما، وما ازداد المرء في بدعة إلا ازداد من الله تعالى بعدا. ثم قال هنا عن العرباض بن سارية وجود أسانيده، ذكرها في قرابة 4 صفحات، وهو الذي نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع. كان هو من البكائين رضي الله عنه، العرباض بن سارية السلمي. يقول عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر يقول: أتيناه زائرين وعائدين ومقتبسين. وفي هذه فائدة أنه ممكن تجمع 3 نيات في العمل الواحد فتستفيد. هم نووا بالذهاب للعرباض، زيارة كان مريض، عفوا زيارة لأخ في الله وعالم، والعيادة كان مريض، وطلب العلم، مقتبسين، فيعطون أجر على كل شيء والله واسع. فأتوه رضي الله عنه وقالوا: حدثنا. وهذه الزيارة المباركة اللي نقلت هذا الحديث العظيم اللي هو أصل من أصول الديانة. فلما قالوا حدثنا قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قال: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشية فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أي والله اختلافا كثير بعد وفاته، ثم بعد وفاة الشيخين، ثم بعد الخلفاء 4، ثم بعد القرن الصحابة، ثم بعد قرن التابعية، ثم الذين بعدهم، بعد قرون الفاضلة، ثم بعد وقت أحمد، كل ما الاختلاف يزداد والباطل يزداد والخير يقل لمن عرف الخير. قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي لفظ قال: لقد تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشية عضوا عليها بالنواجذ. وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: فإن المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. وقال واقدي: عليكم بالطاعة وعضوا عليها بالنواجذ، وإن عبدا حبشية فإن المؤمن كالجمل الأنف حيث قيد انقاد. وفي طائفة من أصحاب ثور في حديثهم: وكل ضلالة في النار. وفي لفظ قال: عضوا عليها بالنواجذ 3 مرات. يقول المؤلف: هذا من أجود حديث في أهل الشام وأحسنه، وهو من رواية عبد الرحمن بن عمر وحجر بن حجر وأسد بن وداعة عن العرباض، وكان من أصحاب الصفة رضي الله عنه، ويكنى أبا نجيح وسكن الشام، ومن رواية خالد بن معدان وضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمر، وهما شيخان من أجلة أهل الشام، ومعاوية بن صالح وهو قاضي الأندلس، وإسماعيل بن عياش وبقية إمام أهل الحديث دون الأوزاعي في أهل الشام، وإسماعيل أجلهما، أجل من بقية. يكنى أبا عتبة وهو في حديثه عن أهل الشام غاية في الثقة. ثم ذكر أثر عن عثمان بن سعيد قال: سمعت دحيم اللي هو مؤرخ أهل الشام عبد الرحمن بن إبراهيم يقوله، يقول حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام غاية في الثقة، وأحسن حديث ما روى عن بحير بن سعد. وأما بقية وهو بن الوليد فهو ثقة إذا ثبت السماع، وروى عن ثبت، وثقه يحيى بن معين ورآه بمكة وقال له: يا أبا يحمد لو لم ألقك لمت، هل معك صحيفة بحير بن سعد عن خالد بن معدان؟ قال: لا. قال: إذا رجعت فبعث بها إلي. وأصح حديث بقية إذا ثبت السماع حديثه عن بحير، أخرج له مسلم الحجاج في الجامع الصحيح حديثا. قال أبو العباس الدغولي: حديث العرباض هذا صحيح، وهو جوده أهل الشام واعتنوا به. ثم ذكر كلام طويل فيه. قال المؤلف: وعلى ما ذكرت درجة 3 طبقات من صدر هذه الأمة: الطبقة الأولى الخلفاء، وبقية العشرة والمهاجرون الأولون، ومشيخة الأنصار، والطبقة الثانية من متأخريهم والمخضرمين وقدماء التابعين، والطبقة الثالثة من متأخريهم مع أكثر أوائل من يليهم من أتباع التابعين. هذه كلها القرون الفاضلة. قال: لم يكونوا يكتبون الحديث، إنما كانوا يؤدونه لفظا ويأخذونه حفظا، إلا كتاب الصدقات الزكاة، لأن فيها أرقام وفيها أشياء تفصيلات كانت أحيانا تكتب، والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف على الحديث الدروس أي الاندراس، وأسرع في العلماء الموت. فأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الأموي أبا بكر الحزمي، وهو نسبة إلى عمرو بن حزم جده الأعلى الصحابي أمير نجران للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما كتب إليه: انظر ما كان من سنة أو حديث عمر وأقضيته فاكتبه، فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء. وذكر الآثار وقال: أول من بوبه، يقول أبو يعقوب الحافظ، الحديث جمعه بن حزم هذا أبو بكر، وابن عبد الله بن أبي بكر هو يروي عنه مالك وغيره. فيقول: أول من بوب الأحاديث ورتبها أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني في الموطأ، يمكن سبقه بعض الأشخاص في العراق وغيره، لكن ككتاب مستقل مبوب فيه الأحاديث ومرتبة التي جمعها بن حزم وغيره والتي جمعها مالك بن الشيوخ هو الموطأ كما قال أبو يعقوب الحافظ. وقال ابن دار: سمعت عبد الرحمن مهدي يقول: ما كنا نعرف كتابا في الإسلام بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك. يقول المؤلف: وما منعهم أن يكتبوه الحديث إلا مخافة أن يفتحوا بابا يدخل منه أئمة المضلين بكتبهم على الأمة. وهذا والله اللي حصل بالضبط، يخافون سد ذراع، يخافون أن تفتح الكتب ثم يتسع المجال حتى كل واحد يكتب الآن في الدين. قال: يخافون أن يفتحوا بابا يدخل منه أئمة المضلين بكتبهم على الأمة، تحفظا لما أوصى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء ما حذروا. الباب الثالث عشر: باب ذكر إعلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته كون المتكلمين فيهم. يقول هنا عن أبي الدرداء قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طير جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء. وقال أبو ذر: ما طائر يطير بين السماء والأرض إلا وهو يذكرنا عنه علما. قال أبو هريرة: لا تقوم الساعة حتى يكفر بالله جهارا، وذلك عند كلامهم في ربهم، يعني حتى جحدوا صفاته كما فعلت الأشعرية والجميع وغيره. وعن أبي هريرة قال: لا تقوم الساعة مرفوعا حتى تكون خصوماتهم في ربهم. وقال أبو قلابة قال: وذكرته لعلي بن المديني فقال: ليس هذا بشيء، إنما أراد حديث ابن الحنفية حتى تكون خصومات في دينهم. يقول المديني يقول إن المحفوظ عن أبي قلابة خصومات في دينهم أو في ربهم، سواء اختصموا في الرب أو اختصموا في العقائد نفسه في الدين حتى حصلت الفرق هذه. ثم ذكر حديث ابن الحنفية: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم. لعل ابن المديني، هذا تصحيف من الكتاب، لعل ابن المديني يقول إنما هو حديث ابن الحنفية وليس هو حديث مرفوع، لأنه اللي قبله عن أبي هريرة مرفوعا قال أبو ابن المديني: ليس بشيء، إنما هو حديث ابن الحنفية حتى تكون خصوماتهم في ربهم. وعن محمد بن حنفية: لا تهلك هذه الأمة حتى تتكلم في ربها. وعن أبي هريرة مرفوعا وإسناده ضعيف: إنه سيأتيكم عني أحاديث إلى آخره، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم في المقدمة وأحمد في المسند وغيره. سيأتي في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، أي يأتونكم الغرائب. وليس معنى هذا أن إذا كان العلم اندثر وجاء من يحييه أن يدخل في هؤلاء، لا. ولذلك بعض العلماء فسره بما سمعتم أنتم وآباؤكم خلافه، هذا تفسير، مثل قوله: شروط ليست في كتاب الله، أي في كتاب الله خلافها، هذا تفسير. ومن رجح ذلك ابن تيمية. وعن أبي هريرة قال: يكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم بمدبج من الحديث ما لم تسمعوا، يزخرفون ويأتون يملحون بالقصص والزيادة والنقص حتى يمضي باطلهم على الأمة. قال: فلا يفتنوكم. وعن مجاهد في قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال: كانوا لا يبالون عظمة ربهم. فقالهم نوح: لا ترجون لله وقارا، ما يخافون، ما يبالون بالعظمة. وعن مقدام بن معدي كرب قال: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم بالذي يفزعهم ويشق عليهم. وعن علي بن أبي طالب مرفوعا: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكمة أو حكمة، وإن من القول عيالا، وإن من طلب العلم جهلا. يقول الدارقطني: إن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يرويه عمار بن أبي حفصة وذكر فيه العلل، لكنه قد يكون من كلام علي رضي الله عنه: من البيان سحرا، وهذه جاءت في الحديث، وهذا ذم التشقيق ويسحر الناس. ومن الشعر حكم أو حكم، يعني الشعر فيه حكم. ومن القول عيال، يعني لا يأتي بشيء لا ينفع. ومن القول ما يصيب المفصل. ومن طلب العلم جهل، بعض الأشياء يتعلم الناس إنما يتعلمون الجهل، لأنها مغلق بابها ولا خير فيها من التكلف. ثم ذكر أبو منصور الأزهري بعدما ذكر هذا الحديث، وهو صاحب تهذيب اللغة وهو سلفي المعتقد، من أحسن من كتب في غريب اللغة هو أبو عبيد وغيرهم، وهو متأخر عن أبي عبيد، قال أبو منصور الأزهري: من طلب العلم جهلا، قال معناه مثل علم النجوم وعلم الكلام، طلبه جهل، والجهل به هو العلم. وعن الحكم بن عمير الثمالي قال الترمذي: وكان له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى عنه: إن هذا القرآن صعب، مستصعب لمن كرهه، ميسر لمن تبعه. هذا أمر ملاحظ، وإن حديثي صعب، مستصعب لمن كرهه، ميسر لمن تبعه. من سمع حديثي وحفظه وعمل به جاء يوم القيامة مع القرآن، ومن تهاون بحديثي تهاون بالقرآن، ومن تهاون بالقرآن خسر الدنيا والآخرة. آمر أمتي أن خذوا بقولي وأطيعوا أمري واتبعوا سنتي، من أخذ بقولي جاء يوم القيامة مع القرآن، إلا أن قال: لأن الله تعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه. أما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما أن الكلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق وحكمة. وفي أثر: لكل أمة آفة، وآفة هذه الأمة الأهواء. أحزاب الضلالة هذه الأهواء، معتزلة، شاعرة، جهمية، مرجعة، خوارج، باطنية، صوفية، ومن تبعهم من الأحزاب المستجدة، كلها هذه آفة هذه الأمة، تبدل لها دينها وتفرقها وتلقي بين العداوة والبغضاء، تشتت عليها شملها. سبحان الله العظيم، ما بليت الأمة كما بليت من هؤلاء. وعن عبد الله بن مسعود قال: ما بال قوم يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين ويقبلون من القرآن ما وافق أهواءهم، وما خالف أهواءهم تركوه، عند ذلك يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذا كلام حسن ولا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة قال: لكل شيء إقبال وإدبار، ولهذا القرآن إقبال وإدبار، وإن من إقبال هذا الدين أن القبيلة تفقه من عند أسرها أو من آخرها، حتى لا يكون فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران مقموعان، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا. وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة من أسرها، حتى لا يبقى فيها إلا الفقيه والفقيهان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا، وقيل تطعنان علينا أو تحرمان ما أحل الله لنا من زينة الحياة الدنيا. هكذا، سبحان الله، هذا أمر واضح. كان إلى عهد قريب كانت العائلات والناس اللي فيهم خير يكون فيهم الفاسق والفاسقين، فهو مضطهد وذليل. والله كان في زمان إلى عهد قريب اللي يدخن كان يستخفي، واللي يفعل يسافر الخارج كان يستخفي ولا يريد أحد يدري عنه، فهو ذليل ومستتر. بعد ذلك لكل شيء دولة، صار الباطل هو اللي دولة، وصاحب الحق ما يستطيع يظهر الحق اللي عنده، لأن يقولون أن تطعن علينا، أن تشوه علينا، أن تمنع زينة الله التي أحلنا. هذا علامة إقبال الدين وإدباره. وفي لفظ قال: إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريف القلوب، وتلين له الأشعار والأجساد، وتظنون أنكم منه قريب، والحديث المكذوب تنكره القلوب وتنفر منه الأشعار والبشرة، وترون أنكم منه بعيد. وفي لفظ عن ابن عمر أثر: إياكم الركون إلى أصحاب الأهواء، فإنهم بطروا النعمة وأظهروا البدعة وخالفوا السنة ونطقوا بالشبهة وتابعوا الشيطان، قولهم إفكك أكلهم السحت ودينهم النفاق وإليه يدعون. سبحان الله، هذا التفصيل الدقيق لهم، حتى أكل السحت يكثر عندهم بالحيل وبغيرها، وقولهم إفك إمامهم الشيطان ودينهم النفاق. وفي حديث عن أنس: ما تركت بعدي على أمتي أضر من أهواء يتفرقون فيها عن آثار سنتي، لا يثبت مرفوعا، وإنما هو كلام حق ممن دون النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا أيضا أثر وأيضا رفع فيه نظر: إن في أمتي نيفا وسبعين داعيا للنار، إليهم رؤوس الفرق 72، قال: لو شئت أنبأتكم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم. وعن عبد الله قال علي بن، يقول أبو الجلاس: سمعت علي بن أبي طالب يقول لعبد الله السبئي، وهو بن سبأ: والله ما أفضى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أي ما أسر إلي، ولقد سمعته يقول: إن بين يدي الساعة 30 كذابا، وإنك لأحدهم. يقول له. وبعد ذلك قال علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرة عبده، فأخذ يحرق هؤلاء أصحاب سبع. وعن حذيفة قال: إن أصحابي يتعلمون الخير وأنا أتعلم الشر، قيل: ما حملك على ذلك؟ قال: إنه من يعلم مكان الشر يتقيه، إذا عرفت الشر توقيته. وفي لفظ حديث جابر بن سمرة: سيكون بين يدي الساعة كذابون، ما أكثرهم اليوم، أصبحوا هم الأكثر، هم الأغلبية، يكذب وينافق ويتناقض ولا يستحي ويغير الكلام ويبدل. سبحان الله العظيم، وجوههم مظلمة وكلامهم مظلم. وعن عبادة بن الصامت قال: يكون بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرونه، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله، ولا تفتوا برأيهم أو برأيكم. هذا والله حق، هذا حق أثر عبادة. هذا يأتون يشبهون عليك، الحرام الواضح يقول: لا مو بحرام، والحلال يقول: قال: لا تتبعوه. ولما حضرت حذيفة الوفاة دخل عليها أبو مسعود قال: اعهد إلينا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثك بأحاديث. يقول أبو مسعود البدري وهو صحابي، فقال له حذيفة رضي الله عنه: أو ما تأكل حق اليقين؟ قال: بلى. فقال حذيفة: اعلم أن من أعمى الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد ما في تلون. وعن محمد بن حنفية قال: إن قوما ممن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكتفون به، فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض فتاهوا، فكان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه، وإذا دعي من خلفها جاب بين يديه تاهوا. وهكذا كل من ركب البحر الخضم اللي ما أمر بأن يركبه انكسر به المركب وغرق، من دخل في القدر، من دخل في كيفية صفات الله، من عطل، من حرف، من خرف، كلهم هكذا. أصبح أحدهم إذا ناديته من أمام أجاب من خلف، وإذا ناديته من خلف أجاب من أمام، تاه لأنه استحمق.